فإذا كان إثباتها يعني إثبات العين والقدم وغيرها يقتضي الجسمية، فإن إثبات الحياة والعلم يقتضي الجسمية، لأن كلها تشترك في حكم واحد وهو عدم القيام بالنفس والاحتياج إلى محل تقوم به. هذا الوجه الأول، واضح المعنى، وهو ينصف الاعتراض من جذوره. الوجه الثاني أن يقال إن مشكلة الأشاعرة ليست في الصفات التي يسمونها أبعاث، وإنما مشكلتهم متجاوزة لذلك، يعني هم لم ينكروا أو يؤولوا الصفات الخبرية فقط اللي هم يسمونها أبعاث، بل أولوا صفات هي من المعاني، مثل صفة الرحمة والمحبة والرضا والغضب والمجيء. المجيء ممكن يقول إنه من صفة الأجسام، لكن هذه المعاني، هذه صفات معاني. فمشكلتكم ليست في صفات الأبعاد، وإنما حتى في صفات المعاني. فيقال لهم إن ذلك التفريق لا يرفع الإشكال عنكم، فلو سلمنا بأن صفات الأبعاد مختلفة في حكمها، باقي عليكم صفات أخرى حكمها حكم صفة العلم والإرادة والحياة كما أثبت. واضح هذا الوجه؟ الوجه الثالث أن يقال أن ذلك الجواب لا يرفع الإشكال على الأشاعر، بل يوقعهم في إشكال آخر، وهو أنه يوقع الأشاعرة المتأخرين في صراع محتدم مع الأشاعر المتقدمين، أن القول بأن الصفات نوعين، صفات أبعاد وصفات معاني، وأنها مختلفة في الحكم، وأن إثبات صفات الأبعاد يجب التشبيه والتجسيم، وإثبات صفات المعاني لا يجب ذلك. هذا الجواب يوقع أئمة الأشعرية المتأخرين في صراع حاد مع أئمة الأشاعر المتقدمين. لماذا؟ لأن أئمة الأشاعر المتقدمين الأشعري والباقلاني والفورق والبيهقي ينصون صراحة على إثبات الصفات الخبرية كاليد والوجه والقدم ونحوها، ونصوص في ذلك مشهورة جدا. وقد شعر الجويني بهذه المشكلة، والجويني وهو يمثل المرحلة الثانية من مراحل المذهب الأشعري، فقال في كتابه الإرشاد: ومن سلك من أصحابنا إثبات هذه الصفات، يعني صفة اليد والعين والوجه، بظواهر هذه الآيات، ألزمه سوق كلامه، يعني طرد كلامه، أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول والجنب من الصفات تمسكا بالظاهر. يقول الباب واحد، فإن كان فأنتم أيها المتقدمون من أئمتنا أصحابنا يلزمكم أن تثبتوا كل الصفات، وما ذكره حق، وما ذكره حق، لأن الصفات متحدة في طبيعتها. فمشكلة الأشاعرة إذن، مشكلة الأشاعرة المتأخرة من المعاصرين، ليست مع أهل السنة، بل مع أهل السنة ومع المتقدمين من أصحابهم، مع المتقدمين من أصحابه. هذا فيما يتعلق بالجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكروه أن الصفات التي ينصون على إثباتها دل على إثباتها العقل، وأما الصفات التي لا ينصون على إثباتها ويؤولونها إنما دل عليها الخبر، فوما دل عليه العقل أولى بالإثبات، وما دل عليه العقل أولى بالإثبات، فلا يصح أن يساوى بين الصفات فيقال باب الصفات واحد. فيقال باب الصفات واحد. يقول أحدهم في التعبير عن هذا الجواب: الصفات غير الخبرية كلها ثابتة بالسمع ومع العقل. الصفات غير الخبرية يعني الصفات التي يثبتونها الصفات السبع، بخلاف الصفات الخبرية. الصفات الخبرية التي لا تثبت إلا بالخبر، مثل الوجه والقدمين واليدين وغيرها. يقول: بخلاف الصفات الخبرية التي طريق ثبوتها الخبر المجرد، وهذا أمر متفق عليه عند الجميع، وهذا لوحده، مع أنه لو يقول وحده، وهذا لوحده كاف في الرد على هذا الأصل الذي هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. واضح الجواب، ولكن هذا الجواب غير صحيح، بل هو أضعف من سابقه، ولهذا أنكره بعض الأشاعرة المعاصرين. تبرأ من هذا الجواب، ويمكن أن نجيب عليه بأربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا الجواب